بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم حدث في رمضان لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة وقعة عمورية. والله أكبر في السماء تتعالى. في سنة 223 للهجرة وفي شهر رمضان المبارك، اقتحم المعتصم بن الرشيد حصون عمورية في 150,000 من جنوده، وفتح المدينة التي عزت على الفاتحين منذ عهد الإسكندر المقدوني إلى يومه. فكانت وقعة عمورية غرة في جبين الدهر، ودرة في تاريخ الإسلام، وتاجا زان مفرق المعتصم. ولعمورية المنيعة الحصينة ويومها الأغر المحجل، وللخليفة الذي زلزل أركانها وقوض بنيانها، قصة مثيرة سداها الإيمان ولحمتها النخوة. فتعالوا نتمل من هذا اليوم العظيم، فإنه من روائع أيام الله. تبدأ هذه القصة يوم أرسل بابك الخرمي أحد عتاة الفرس الخارجين على الإسلام والمسلمين كتابا إلى تيوفيل ملك الروم، يقول فيه: لقد قاومت المسلمين 20 عاما، وقضيت على 50,200,000 من خيرة جنودهم، وهزمت 7 من كبار قوادهم، واستنفدت الآلاف المؤلفة من كريم أموالهم، وحلت دونهم ودون أن يطأوا شعاب منطقة الواقعة في أعالي بلاد فارس. وإن المعتصم العباسي أراد أن يثأر لنفسه ولأخيه المأمون من قبله، فبعث لحربي سائر عسكره، وأنفذ إلى قتالي خاصة رجاله، حتى كان في جملة من جندهم خياطه الذي يخيط ثيابه، وطباخه الذي يطهو طعامه. فإن شئت أن تثأر لدينك وقومك من المسلمين وخليفتهم، فاهتبل هذه الفرصة التي لا تعوض، وحذار أن تفلت منك فتندم حيث لا ينفع الندم. استيقن تيوفيل من صحة ما أخبره به بابك الخرمي، وعرف أن خليفة المسلمين قد عزم على أن يقضي على حركة بابك مهما كان الثمن غاليا. فلم يشأ تيوفيل أن يفوت هذه الفرصة على نفسه وعلى قومه، وعزم على أن يثأر من خلفاء المسلمين الذين قسروهم أكثر من مرة على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فأعد تيوفيل للأمر عدته، واتخذ له أهبته، وتوجه إلى مدينة زبطرة، مسقط رأس المعتصم، 170,000 من جنوده، ونزل على المدينة المنكوبة نزول المنون، فهدم حصونها، واستباح أرضها، وأسر المدافعين عنها، وسبى نساءها وذراريها. ولم يشف ذلك كله غيظ صدره، حتى مثل بأسراه شر مثله، فسمل عيونهم، وجدع أنوفهم، وصلم آذانهم، وطاف بهم في أنحاء بلاده. وبينما كانت حركة الخرميين قد لفظت أنفاسها الأخيرة تحت وطأة جيوش المعتصم الجرارة، وكان معبودها بابك قد وقع أسيرا في أيدي جنود المسلمين البواسل، وكان الخليفة المعتصم يخرج للقاء جيشه الظافر، ويخلع على قائده المنتصر وشاحين من الجوهر، ويصله هو وأفراد عسكره 20,000 درهم. وبينما كانت الأفراح تبلغ ذروتها في سائر بلاد المسلمين، وكان الجند يطوفون عليها برأس بابك الخرمي، وردت على المعتصم أخبار نكبة زبطرة، ونقل إليه أن امرأة مسلمة من العفيفات المحصنات قد وقعت في يد علج من علوج الروم، فلما هم بسبيها نادت: ومعتصماه ومعتصماه. فهز النداء نخوته وأثار رجولته، وهب عن سريره وهو يقول: لبيك لبيك. لقد نهض المعتصم لتوه، ولبس لأمته وتقلد سلاحه، وحمل حقيبة ووضع فيها زاده، وركب حصانه، وصاح بالنفير وهو على أبواب قصره، وأقسم ألا يعود إليه إلا شهيدا محمولا على الأعناق، أو ظافرا منتقما للمدينة الغالية المنكوبة والمرأة المسلمة المغصوبة. ثم غادر قصر الخلافة لساعته، وأقام 10 ليال في دار العامة في بغداد ليعد العدة ويرسم الخطة ويعبئ الجيش. ولما تجهز جهازا لم يسبق لخليفة من خلفاء المسلمين أن تجهز مثله، أحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحاق، وأحضر معه 300 رجل من أهل العدالة، فأشهدهم على وصيته وقسمة تركته، فجعل ثلث ماله لله والباقي لأزواجه وأولاده ومواليه، ولم يأخذ من ثروته كلها سوى 8 كفنه. نهد المعتصم إلى لقاء عدو الله وعدوه بجيش لجب فيه كما يقول المؤرخون 80,000 جواد أبلق و80,000 جواد أدهم، وما شاء الله من المنجنيقات والعدد وآلة الحرب، وذلك بالإضافة إلى ما يحتاجه الجند من حياض الأدم والروايا والقرب، وجعل وجهته عمورية، ذلك لأنها كانت روحا نصرانية والطريق المؤدية إلى القسطنطينية، والمدينة التي رامها الفاتحون منذ عهد الإسكندر إلى يوم المعتصم، فعزت عليهم وردتهم مقهورين. وما ذلك إلا لأنها كانت ذات حصون مشيدة وبروج ممردة، وهي إلى ذلك مدينة الأسرة الحاكمة ومسقط رأس تيوفيل إمبراطور الروم. أرسل المعتصم فرقة كبيرة من جيشه اللجب إلى أنقرة لتنازل تيوفيل وتشغله عنه، واتجه بباقي عسكره نحو عمورية. ولما اقترب من المدينة العظيمة قسم عسكره إلى 3 جيوش، وجعل لكل منها قائده الذي يقوده، وخص كل جيش بيوم يقاتل فيه على التناوب. ولما وصل الجيش الأول دار حول عمورية 2 دورتين، ثم أخذ موقعه عند أسوارها، ثم تلاه الجيش الثاني فدار حولها 2 دورة واحتل مركزه المحدد له، ثم تلاهما الجيش الثالث واستقر في المكان المقدر له. وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 223 للهجرة كانت المنجنيقات قد نصبت حوالي أسوار عمورية من كل جانب، وكانت جيوش المسلمين 3 تحيط بالمدينة الحصينة إحاطة الأمواج بجزيرة من جزر البحر، وتطوقها تطويق القيود للمعاصم. ولقد قاتل الجيش الأول في نوبته فأبلى في قتاله أعظم البلاء، ثم تلاه الجيش الثاني في نوبته فزاد على الجيش الأول وأربى عليه، ثم تلاهما الجيش الثالث وكان بقيادة المعتصم نفسه، فأظهر من ضروب الشجاعة وصنوف البراعة ما كاد ينسي الناس فضل الجيشين السابقين. ولقد استمر القتال على هذا المنوال 4 أيام، غير أن أسوار المدينة الممردة صمدت أمام ضربات منجنيقات المسلمين ولم تتأثر بها تأثرا يذكر، غير أن ذلك لم يفت في عضد المعتصم وجيشه ولم يكدرهم لثقتهم بالنصر، وإنما كدرهم أمر آخر رواه أبو بكر الصولي فقال: حدث يعقوب بن جعفر بن سليمان قال: غزوت مع المعتصم يوم عمورية، فكان رجل من الروم يقوم كل يوم على سور من أسوار المدينة ويشتم النبي صلوات الله وسلامه عليه بالعربية أقذع الشتم، ويذكر اسمه ونسبه، فاشتد ذلك على المسلمين وأثار مشاعرهم، وجعلوا يقذفونه بالنشاب فلا يصيبونه، وكنت أرمي رميا جيدا، فبينما كان الرجل يفعل فعلته الشنعاء تلك اعتمدته بنشابه فأصبت نحره، فهوى من فوق السور، فكبر المسلمون وهللوا، وسر المعتصم وقال: علي بالرجل الذي رماه، فمثلت بين يديه، فرحب بي أجمل الترحيب، وأثنى علي أجزل الثناء، ثم قال: ممن أنت؟ فانتسبت له، وكنت من بني هاشم، فقال: الحمد لله الذي جعل ثواب هذا السهم لرجل من أهل بيتي، ثم التفت إلي وقال: بعني ثوابك من هذا السهم، فقلت: ليس الثواب مما يباع يا أمير المؤمنين، فقال: إني أرغبك، وعرض علي 100,000 درهم، فقلت: ما أبيع ثوابي، فما زال يزيدها حتى بلغ بها 500,000 درهم، فقلت: لا أبيع ثوابي بالدنيا وما فيها، ولكن قد وهبت لك نصف ثواب هذا السهم، والله يشهد علي بذلك. فسر المعتصم أعظم السرور وقال: جزاك الله خيرا، وانصرف عني إلى قتال عدو الله وعدوه. استمرت منجنيقات المسلمين تضرب المدينة 10 أيام متواليات، علها تحدث فيها ثغرة فلم تفلح. وهنا أسعف القدر المعتصم برجل من أبناء المسلمين، كان الروم قد أسروه منذ 4 سنوات، فتنصر وأقام في عمورية. فما إن رأى الجيش الإسلامي يرفع الأذان في أرجاء السماء، وسمع التهليل والتكبير، حتى حنت نفسه إلى دين الله، واستيقظ في صدره الإيمان بالله، فتسلل من المدينة الحصينة، ولجأ إلى جيوش المسلمين، وأعلن الشهادتين، وكشف للمعتصم عن سر كبير. لقد أخبر المعتصم بأن موضعا من سور المدينة كان قد تهدم بسبب سيل عرم اجتاحه، فكتب تيوفيل إلى عامله على عمورية ليعيد بناءه، فتوانى العامل في ذلك، فما إن علم بقدومكم، حتى سارع إلى بناء ظاهر السور بالحجارة وموه باطنه تمويها. ثم دل المعتصم على موضعه، فوجه الخليفة المنجنيقات إلى ذلك الموضع، وطفق يقذفه بها قذفا متتابعا متواليا حتى تصدع السور وانفتحت منه فرجة. عند ذلك أقبل جند المسلمين على الثغرة المفتوحة إقبال العطاش على المورد العذب في اليوم القائض، وتزاحموا بالمناكب على لقاء عدو الله وعدوهم في داخل المدينة، ودارت بين القلة القليلة التي استطاعت النفوذ إلى عمورية وبين الكثرة الكثيرة من الروم معارك ضارية كان لا يسمع فيها غير صليل السيوف وهمهمة المقاتلين ورنات الرماح وأنات المطعونين. لم تغب شمس يوم 17 من شهر رمضان 223 للهجرة إلا وكانت المدينة العريقة العتيدة قد فتحت أمام جيوش المسلمين المنتصرة، وشوهد المعتصم بن الرشيد يدخل مدينة عمورية على صهوة جواده الأصهب، وقد نكس رأسه خضوعا لله وشكرا على نعمائه. لقد غنم المسلمون في يوم عمورية هذا غنائم لا يحصيها عد ولا يقدر لها ثمن، وأسروا فيه 70,000 من أهلها، وأخرجوا الغنائم والأسرى إلى ظاهر المدينة. ثم أمر المعتصم بعمورية، فدكت أسوارها وهدمت بنيانها وأزيلت معالمها، وأضرمت فيها النيران أياما طويلة حتى تركتها قاعا صفصفا كأن لم تغن بالأمس. عاد الخليفة الظافر إلى بغداد قاعدة ملكه، وقد سبقته البشائر بالفتح الكبير، فخرج الناس عن بكرة أبيهم يستقبلونه بالتهليل ويحيونه بالتكبير، وينثرون على موكبه الريحان والأوراد، وتلقاه الشعراء بالمدائح، وأنشد أبو تمام بين يديه بائيته الباقية على وجه الدهر، وخاطبه فيها قائلا: خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها،